مستمعينا، أكيد الكل سمع عن ظاهرة الحدث الفلكي الأكبر يلي رح تكون اليوم، فلنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصرنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ مفيد سليمان، رئيس الجمعية الفلكية السورية بالمنطقة الساحلية. يسعد أوقاتك أستاذ مفيد. أهلا وسهلا. بدنا تعطينا شوية معلومات عن الظاهرة الفلكية أو عن الحدث الفلكي لليوم لو سمحت. بداية نحن بنشكر كثير إذاعة أمواج على اهتمامها الكبير ومتابعتها لنشاطات عمل الجمعية الفلكية السورية في المنطقة الساحلية، وأهلا وسهلا بكم في رحاب هذه الظاهرة الفلكية. أهلا وسهلا فيك. الحقيقة كسوف الشمس، ظاهرة كسوف الشمس هي ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد، عندما يكون القمر في طور المحار مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض. وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم نشاهد الكسوف، سنرى قرص القمر المظلم يمر أمام قرص الشمس، فيمكن أن يغطي كامل قرص الشمس ويمكن أن يغطي جزء من قرص الشمس. يعني كسكان الكرة الأرضية مين بيقدر يشوف هاي الظاهرة اليوم؟ مين بيقدر يرصدها من سكان الأرض؟ سكان أي منطقة؟ هاي الظاهرة ما بينت، احنا بدأت الظاهرة عند الساعة 9 صباحا، ونحن كجمعية قمنا بمتابعة هذه الظاهرة، ما بين عنا نحن بسوريا شيء نهائيا. نعم. ما بتبين عنا بمنطقة الشرق الأوسط، بينت فقط بمنطقة الولايات المتحدة الأمريكية هذه الظاهرة. نعم أستاذ مفيد. طبعا نحن هذه الظاهرة الرائعة والمثيرة تدفع علماء الفلك إلى الإسراع في تصوير الشمس. نحن بنعرف بمنطقة الكسوف ممكن أنه نصور الشمس بلحظات الكسوف، لأن دراسة الشمس والأشعة الشمسية بتأثر كثير على العين البشرية، فنحن نستغل الكسوف حتى نصور قدر الإمكان هذه الظاهرة بهالفترة اللي بيغطي فيها القمر الشمس، وبنحاول نحن شو نجيب معلومات كثيرة مشان نشرحها عن كسوف الشمس. يعني فينا نقول إنه الظاهرة صارت اليوم يعني الصبح صباحا أستاذ مفيد؟ إيه صارت يعني بحدود الساعة 9 حتى الساعة 11 كانت. لكن نحن ما يعني ما شفنا شيء إلا إذا أنتوا رصدتوا الحدث، يعني ممكن عبر أجهزة معينة. لا، نحن الأجهزة الاستخدام التقني الحديثة. نعم. يمكن رصد جميع الظواهر الفلكية ما عدا الشمس. الشمس بنسكر قبل نغطي، يعني ما بنستخدم تلسكوب أو مناظير لرصد الشمس. نعم. لأنه بتأثر فيه. نحن أثناء الرصد دوما بنشرح للناس الموجودين عن الأضرار اللي ممكن تلحق بالمواطنين أثناء رصد كسوف الشمس. أستاذ مفيد، هيك ظاهرة ده تتكرر، يعني إمتى رح نشهد التكرر لمثل هيك ظاهرة؟ بعد كم سنة؟ هلا نحن عنا توقعات في جدول نحن نتوقع فيه الكسوف الشمسي، التوقعات للسنوات القادمة في عنا بال 2018 متوقعين ب 15 شباط كسوف جزئي مثل الكسوف هذا فوق الولايات المتحدة. نعم. متوقعين ب 13 حزيران كسوف جزئي فوق أستراليا. 11 آب العام القادم إن شاء الله بيكون في كسوف جزئي فوق آسيا وأوروبا الشمالية. أستاذ مفيد، لما بتقول حضرتك إن شاء الله بيكون في كسوف، إن شاء الله كسوف، يعني مثل هيك مواضيع الناس هلأ خاصة هالحوادث اللي عم بتصير عم بيقولوا إنه هو مؤثر على البشر، على الطباعة، على حتى على الآلات، يعني من حوادث سير اللي عم بتصير، يعني لما بتقول حضرتك إن شاء الله، يعني يا هل ترى يعني هو خير، هو شيء إيجابي سلبي؟ يا ريت تعرفنا على الموضوع. نحن كجمعية فلكية بهمنا كثير إنه كل يوم يكون عندنا ظاهرة فلكية. هلا نحن بناخذ بالأقوال الشائعة إنه إذا صار عندي خسوف للقمر، صار عندي حرب، صار عندي القضايا هذه، تعرفي هذه أقوال شائعة ممكن شو ما تكون صحيحة. طب شو بدل يا أستاذ؟ نتمنى كثير نشوف شو الظواهر الفلكية، ونتمنى كثير شو نعرف شو أسبابها، نتوقع نحن وبنراقب دوما نحن بعد هالظاهرة وقبل هالظاهرة شو ممكن إنه يصير. يعني الإشاعات اللي عم تطلع عن تأثير مثل هيك ظواهر على سير المركبات والأجهزة الإلكترونية هلأ كلها محض إشاعات؟ يعني حتى الآن ما أثبت العلم إنه شو يؤثر على لو إحنا صار عنا كسوف من 10 أيام. بعد الكسوف إذا لاحظتي صار عنا كم حادث سيارة وكم حركة، قالوا الناس إنه كل ما صار عنا خسوف في حوادث السيارات. لا مو صحيح الحكي. وبالفعل يعني بلشت وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الكثير من الحوادث، إجت تزامنا مع هالفترة هيدي مع هيدي الإشاعات. ممكن أنه تصدف مثلا حادث مع ظاهرة فلكية معينة، بس ما فيه ربط مستقيم. نعم. ما فيه ربط بين الظواهر وبين الحوادث الموجودة. إذن هي الطبيعة، هذا أمر طبيعي يحدث في الطبيعة أستاذ مفيد، وإن شاء الله يا رب دائما هيك يكون كله خير، ناخذ الأفضل دائما من كل الإشاعات اللي بنسمعها. شكرا كثير لك أستاذ مفيد سليمان رئيس الجمعية الفلكية السورية بمنطقة الساحلية، يعطيك ألف عافية. شكرا، شكرا كثير لكم، وشكرا كثير لإذاعة أمواج اللي بتتابع عمل الجمعية واهتماماتها العلمية والاجتماعية على مدى الساحل السوري. يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير.